يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للجالس هل إذا هل وضع اليد الشمال خلفه وهو قاعد هل فيها بأس؟ أي نعم، لا يتكي على يده، يجلس على مقعدتها ولا يتكي على يده وهو جالس. نعم.